إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، عنوان درسنا في هذه الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى عوامل النصر على الأعداء. عوامل النصر على الأعداء، فإن النصر على أعداء المسلمين له أسباب يمكن أن نوجزها في الأمور التالية، وهي في نقاط حتى نحاول أن نحفظها ونتعرف عليها. أولاها توحيد الله تعالى الخالص، أن يكون المسلم موحدا لله خالصا. قال الله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم. وليست القضية قضية الإيمان فقط، ولكن وعملوا الصالحات، فلابد مع الإيمان من عمل. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. كل هذه المزايا يأخذوها، ولكن بشرط. ما هو؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: هذا وعد من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بأنه سيجعل أمته خلفاء الأرض، يعني أئمة الناس والولاة عليهم، وبهم تصلح البلاد وتخضع لهم العباد، وليبدلنهم من بعد خوفهم من الناس أمنا وحكما في الناس. وقد فعل تبارك وتعالى ذلك، وله الحمد والمنة، فإنه لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فتح الله تبارك وتعالى عليه مكة وخيبر والبحرين وسائر جزيرة العرب وأرض اليمن بكمالها، وأخذ الجزية صلى الله عليه وسلم من مجوس هجر ومن بعض أطراف الشام، وهداه هرقل ملك الروم وصاحب مصر والأسكندرية وهو المقوقس، وملك عمان والنجاشي ملك الحبشة رحمه الله وأكرمه لأنه مات على الإسلام، النجاشي أصحمه. فهؤلاء كلهم أهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم هدايا، وهم كانوا ملوك وكانوا ملوكا وكانوا عظماء، وكان الناس يخافونهم ويهابونهم، لكن مكن الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين بقضية الإسلام العظيم أنهم أصبحوا قادة للعالم جميعا. ثم لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم واختار الله تبارك وتعالى له ما عنده من الكرامة، قام بالأمر بعده خليفته أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فلما شعث ما وهى عند موته عليه الصلاة والسلام وأطّد جزيرة العرب ومهدها، وبعث الجيوش الإسلامية إلى بلاد فارس صحبة خالد بن الوليد رضي الله عنه، ففتحوا طرفا منها وقتلوا خلقا من أهلها، وجيشا آخر صاحبه أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه في عهد أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، ومن معه من الأمراء أرسلهم أبو بكر إلى أرض الشام، وجيشا ثالثا بصحبة عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه إلى بلاد مصر. ففتح الله للجيش الشامي في أيامه بصرى ودمشق ومخالفيهما من بلاد حوران وما والاها، وتوفاه الله عز وجل واختار له ما عنده من الكرامة، ومن على الإسلام وأهله بأن ألهم الصديق أن استخلف عمر الفاروق رضي الله عنه من بعده، فقام في الأمر بعده قياما تاما. لم يدر الفلك بعد الأنبياء عليهم السلام على مثله في قوة سيرته وكمال عدله، وتم في أيامه يعني أيام عمر رضي الله عنه وارضاه فتح البلاد الشامية بكمالها وديار مصر إلى آخر مصر إلى آخرها، وأكثر إقليم فارس، وكسر الله تبارك وتعالى كسرى وأهانه غاية الهوان، وتقهقر إلى أقصى مملكته، وقصر قيصر وانتزع يده عن بلاد الشام فانحاز إلى قسطنطينية، وأنفق أموالهما في سبيل الله في عهد عمر يعني رضي الله عنه وارضاه، كما أخبر بذلك ووعد به النبي صلى الله عليه وسلم من ربه تبارك وتعالى أتم سلام وأزكى صلاة عليه صلى الله عليه وسلم. ثم لما كانت الدولة العثمانية امتدت الممالك الإسلامية إلى أقصى مشارق الأرض ومغاربها، ففتحت بلاد المغرب إلى أقصى ما هنالك، الأندلس وقبرص وبلاد القيروان وبلاد سبتة مما يلي البحر المحيط، ومن ناحية المشرق إلى أقصى بلاد الصين، وقتل كسرى وباد ملكه بالكلية، وفتحت مدائن العراق وخراسان والأهواز، وقتل المسلمون من الترك مقتلة عظيمة جدا، وخذل الله تبارك وتعالى ملكهم الأعظم خاقان، وجبي الخراج من المشارق والمغارب إلى حضرة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. وبذلك ببركة تلاوة القرآن من عثمان ودراسته وجمعه الأمة على حفظ القرآن، لأنه الذي جمع الأمة على مصحف واحد، المصحف العثماني. ولهذا ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها، فها نحن نتقلب فيما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، فنسأل الله الإيمان به وبرسوله والقيام بشكره على الوجه الذي يرضيه عنا. يبقى عوامل النصر على الأعداء، العامل الأول كما رأينا على مر التاريخ توحيد الله تعالى الخالص، يكون موحدين لله حتى ينصرنا الله جل في علاه. العامل الثاني قتال أعداء الإسلام، لا من وطن من أجل وطنية ولا قومية ولا أرض ولا الكلام ده، لا، قتال أعداء الإسلام لتكون كلمة الله هي العليا، هذا هو العامل الثاني الذي به تكون عوامل النصر والتمكين. فمن أقوى أسباب النصر على أعداء المسلمين هو قتالهم لتكون كلمة الله هي العليا. قال الله تعالى: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض، لو أصبح ممكن لهم في الأرض أقاموا إيه بقى؟ أقاموا الملاعب والمسارح والسينمات والكبريهات والنايت كلاب. هؤلاء قوم لا يمكن لهم، الكلام ده أنا وضحته في الخطبة بهذا الشكل، لا يمكن لهم أبدا. لكن الذي يمكن له كما قال الله تبارك وتعالى: ولينصرن الله من ينصره، يبقى لابد أن تنصر دين الله تبارك وتعالى. الكلام ده برضه أنا اتكلمت عنه توضيحا وأنا بتكلم في حلقة على قناة الناس الفضائية، والحلقة موجودة على الإنترنت بعنوان منزلة الشهداء، منزلة الشهداء. فمن أقوى أسباب النصر على أعداء المسلمين هو قتالهم لتكون كلمة الله هي العليا، كما قال الله تبارك وتعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم بيسأله، قال: الرجل يقاتل للمغنم عشان ياخد غنيمة، والرجل يقاتل ليذكر عشان الناس تتكلم عنه وتعلق صورته في الشوارع ويقولوا الشهيد زي ما حاصل دلوقتي كده، ويقاتل ليرى مكانه. من في سبيل الله؟ مين في دول بقى يا رسول الله اللي في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يبقى الأصل إيه؟ القتال من أجل إعلاء كلمة الله. فقتال أعداء الإسلام لتكون كلمة الله هي العليا، هذا هو العامل الثاني من عوامل النصر والتمكين على أعداء هذا الدين. العامل الثالث الرغبة في ثواب الله تعالى يوم القيامة. أنا بجاهد ليه؟ من أجل، عاوز الدين ده ينتصر ليه؟ من أجل الحصول على الأجر في الآخرة، الرغبة في ثواب الله تعالى يوم القيامة. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر. هم وصلوا الأول لبئر بدر قبل المشركين، وجاء المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه، يعني أنا أوله يعني. فدنا المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، يعني قوموا للقتال. قال عمير بن الحمام الأنصاري: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخن بخن، يعني يا حلاوة يا حلاوة، زي ما احنا بنقول كده، فاهم كلمة تقال ايه في الفرح والمدح وهكذا يعني. قال: بخن بخن. قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. أصل النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما يحملك على قولك بخن بخن، أنت بتقول ليه بخن بخن؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها، أنا بس نفسي أكون من أهل الجنة. قال: فإنك من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه، كان معاه جعبة كده كيس فيه تمرات، قال لك أكل تمرتين عشان أتقوى، عشان أعرف أشيل السيف وأدخل في المعركة، يبقى عندي طاقة يعني. فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى أكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. إيه ده؟ هو أنا لسه هستنى على ما بآكل التمرات دي وبعدين أبقى أروح أحارب؟ ده أنا طمعان بقى في الحياة الدنيا بقى، لا مش عايز. وراح رمى التمرات ودخل على المعركة عشان ما يتأخرش بعض دقائق يأكل فيها إيه؟ تمرات. قال: فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل. إيه اللي دفعه أنه يعمل كل ده؟ الرغبة في ثواب الله تعالى يوم القيامة. فهذا من ضمن العوامل التي تساعد على الانتصار على أعداء الله والتمكين لدين الله. من العوامل أيضا التوكل على الله والأخذ بالأسباب المشروعة، يعني مش أن يبقى إيمان فقط من غير عمل، أو إيمان فقط من غير أخذ بالأسباب، لا، لأن الإيمان يدعوك إلى الأخذ بالإيه؟ بالأسباب. قال الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وقال سبحانه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يبقى عندنا إيه؟ وتوكل على الحي الذي لا يموت، وعندنا ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وعندنا أيضا قول الله تبارك وتعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال سبحانه وتعالى: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. فكل هذه الآيات وغيرها الكثير تدل على أنك تتوكل على الله، بمعنى أنك تعتمد أن على الله عز وجل أنه هو مسبب الأسباب، رغم أنك تأخذ بالأسباب ولكن دون أن تعتمد على تلك الأسباب، بل تعتمد على مسبب الأسباب. فمن التوكل على الله تبارك وتعالى الأخذ بالأسباب المشروعة للقاء أعداء المسلمين. وإحنا كلمنا قبل كده في درسين عن موضوع التوكل والأخذ بالأسباب، فمن ذلك إعداد السلاح المتاح وتنظيم الجيش وتدريبه على أحدث النظم العسكرية المتوفرة في القتال، ده من الأخذ بالإيه؟ بالأسباب. أيضا العامل الخامس من عوامل النصر على أعداء الله حسن اختيار القادة العسكرية، مش أي واحد أخليه قائد، حسن اختيار القادة العسكرية. فمن أسباب النصر على أعداء المسلمين حسن اختيار ولي أمر المسلمين لقادة الجيوش من ذوي التقوى والصلاح والخبرة العسكرية بغض النظر عن السن. إن التاريخ الإسلامي مملوء بالكثير من النماذج المشرقة من القادة العسكريين وخاصة الشباب منهم. فكان أمراء الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، ثم أخذ الراية خالد بن الوليد رضي الله عنهم، وأرسل علي بن أبي طالب أميرا على غزوة إلى اليمن، وأرسل أسامة بن زيد أميرا على غزوة إلى الشام لملاقات الروم، واختار الرسول صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص أميرا على غزوة ذات السلاسل، وكان من جنوده أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم وهم أكبر منه سنا. فحسن اختيار القادة العسكرية دون النظر إلى سنهم، لكن النظر إلى تقواهم وصلاحهم وخبراتهم العسكرية وذكائهم ودهائهم في إيه؟ في ملاقات العدو. هذا هو السبب وليس السن. سادسا، مشاورة أهل الخبرة العسكرية. إن استشارة ولي أمر المسلمين مع أهل الخبرة بالشؤون العسكرية والوصول إلى الرأي الصواب له أثر كبير في تحقيق النصر على الأعداء. والشورى مبدأ إسلامي ووصية ربانية للنبي ولجميع المسلمين، قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقال سبحانه: وأمرهم شورى بينهم. قال الحسن: ما تشاور قوم قط إلا هدوا لأرشد أمورهم. فلا بد من الإيه؟ من مشاورة أهل الخبرة العسكرية. وهذا هو العامل السادس من عوامل النصر على الأعداء. العامل السابع: تحكيم القرآن والسنة بفهم سلفنا الصالح عند الاختلاف. وهذا الأمر من عوامل النصر على الأعداء في المجموع الكلي للمحاربة في الحرب، وعلى الأفراد في حياتهم الخاصة كمسلمين. إذا اختلفوا في شيء فعليهم الرجوع إلى القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. الاختلاف في الآراء أمر طبيعي، كل إنسان يبقى له رأي، ده أمر طبيعي. سببه اختلاف أفهام الناس، ولذا أمرنا الله تبارك وتعالى بتحكيم القرآن. ليه؟ لأن القرآن لا يخضع لأهواء أحد ولا يخضع لتفكير أحد. فالسنة عند الاختلاف في كل أمر من الأمور، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. خلي بالك برضو هنا ما قالش إيه وأطيعوا أولي الأمر منكم، خدت بالك من الآية؟ هو قال إيه؟ أطيعوا الله، يا ربنا يأمر بأمر، ينشئ أمر جديد فيجب أن يطاع. وأطيعوا الرسول، يعني الرسول له إمكانية أن ينشئ أمر جديد غير القرآن فيطاع. لو قال وأطيعوا أولي الأمر منكم يبقى كان في إمكان أولي الأمر منا الحكام والعلماء، على الرغم أن أولي الأمر أصلا في التفسير اللي هي العلماء مش الحكام، لكن بعض المفسرين قال أنه هو الإيه؟ الحاكم. خلاص فرضنا أنه هو الحاكم، يبقى أولي الأمر منا ما جاتش فيها كلمة إيه؟ وأطيعوا أولي الأمر منكم. لو جاءت كلمة وأطيعوا أولي الأمر منكم يبقى كان في إمكانية لأولي الأمر أن ينشئوا حكما يخالف حكم الله وحكم الرسول فيطاعوا هما كمان. لا، ده الآية جت إيه؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ما جاتش كلمة وأطيعوا أولي الأمر منكم. يعني معناها أنتم وأولي الأمر منكم عليكم أن تطيعوا الله وعليكم أن تطيعوا رسول الله. مش معناها أن هم ليهم أمر لوحدهم يطاعوا، هم يطاعوا إذا كان أمرهم يوافق أمر الله وأمر رسول الله، أما لو يخالف فلا طاعة له. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طيب افرض بقى ان احنا في امر معين مختلفين فيه، تنازعنا فيه، فان تنازعتم في شيء نعمل ايه بقى؟ فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا. قال ابن كثير رحمه الله: هذا امر من الله عز وجل بان كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة، كما قال الله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فما حكم به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وشهد له بالصحة فهو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال؟ يبقى الحق ما جاء به إلا والرسول وغير ذلك هو الضلال. يبقى من عوامل النصر والتمكين الرجوع إلى القرآن والسنة بفهم سلف الأمة مش بفهم أنا وإنت. ثامنا، الثقة الكاملة بنصر الله تعالى لعباده المؤمنين. الثقة الكاملة بنصر الله تعالى لعباده المؤمنين، فيجب على المسلمين أن يكونوا على ثقة بنصر الله تعالى وتأييده لهم ضد أعداء الإسلام. قال الله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال سبحانه: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال تعالى: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وقال تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وتتجلى نصرة الله تعالى لأهل الإيمان في غزوة بدر بنزول المطر عليهم وإلقاء النعاس عليهم وتثبيتهم عند القتال وإلقاء الرعب في قلوب المشركين ونزول الملائكة وقتالهم في صف المسلمين. والمؤمنون الموعودون بنصر الله لهم هم الذين وصفهم الله تعالى بقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فمن عوامل النصر على الأعداء الثقة الكاملة بنصر الله تعالى لعباده المؤمنين، بس بشرط ان احنا نحقق الايمان، نحقق ان احنا نكون عباد لله ونكون مؤمنين حتى يأتينا نصر رب العالمين. ومن العوامل ايضا وهي التاسعة الاكثار من الدعاء وذكر الله تعالى. ما تستغربش الموضوع اللي انا بتكلم فيه ده، لان الايام بيني وبينك وهفكرك الايام الجاية وخاصة من النهاردة الجمعة 29/7/2011 واللي حصل في ميدان التحرير، بدأت دلوقتي ترفع رايات لا إله إلا الله ورايات تحكيم الشريعة ولا نرضى بغير الإسلام بديلا ولا بغير شريعة الله حكما. فالأيام القادمة يعني إن شاء الله نحسن الظن بالله، لكن لا يعني إياك أن تظن أن الليبرالية والعلمانية والنصرانية والماركسية وغيرها من الفئات في المجتمع المصري ستسكت على هذه اللافتات التي خرجت في ميدان التحرير في الثورة المليونية اللي احتوت أكثر من 3.5 مليون في ميدان التحرير بس. ده ناهيك بقى عن ميادين في الأسكندرية والسويس وغيرها من المحافظات. وخرج النهاردة قصيص يقول احنا قلنا ان ما فيش اعراض دينية ترفع، يعني بدأت ايه هتبدأ تفتح اجندات من اجل الانقلاب على هذا الامر. فلذلك بقول لك عشان تنصر من في عوامل للنصر على الاعداء لابد ان احنا نأخذ بيها. من هذه العوامل الاكثار من الدعاء وذكر الله رب الارض والسماء. قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال سبحانه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. طب رايح قاتل أثبت ماشي دي مفهومة، واذكر الله اتضح بالآية دي ان ذكر الله من عوامل النصر على الأعداء. وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. الحديث عند أبي داود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. خلي بالك، عايز أقول لك، الشيخ وحيد عبد السلام بالي، وأكتركم يعرفوه، الشيخ أصلا قديما كان متفرغ لقضية العلاج من المس والجن والسحر، وفي الفترة الأخيرة من عمره بعد ما علم تلامذته هذا الأمر تفرغ هو لمسألة العلم والدعوة، وترك هذا الأمر لإيه؟ لتلامذته. أنا سمعت منه شخصيا وأنا كنت التقيت به، بيقول إن كان في موقف حدث معاه، وهو إن في يوم من الأيام كان معاه تلامذته في بيحاولوا يعالجوا حالة عليها امرأة عليها جني يهودي، وكان متمرد جدا وشرس لأقصى حد يعني. فقرأ عليه القرآن وعمل وعمل وعمل من الآيات والذكر والمياه المقروء على القرآن، وفعل وفعل وفعل، والجني برضو ايه ما زال زي ما هو متمرد وقوي جدا. بص الشيخ عمل ايه، فقال لهم خلاص سيبوه سيبوه، والجن حاضر. فقال للتلامذة كلهم، قال لهم ايه، تعالوا يا اولاد يلا كلنا ندعي، ورفع ايده وبدأ يدعو على ايه، يدعو عليه ويتضرع الى الله ويبتهل، وهم وراء ايه، امين امين. بيقول لك ده زلزل الجني اكتر ما كان ايه، ما كان هو بيقرأ على القرآن وبيعمل وبيعمل. فاتضح ان الدعاء ايه، سلاح قوي حتى على الجن، مش على الاعداء بس، البشر الإنس. عاشرا، الحرص على طاعة الله تعالى واجتناب المعاصي، واعلم أنك ما هزمت وغلبت إلا بالمعصية. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد انقلبت الغزوة بعدما كانت للنصر إلى هزيمة بسبب مخالفة بعض الرماة من على جبل الرماة لأمر من أوامر أمر واحد، فالمعصية سبب الهزيمة. فمن عوامل النصر على الأعداء الحرص على طاعة الله رب الأرض والسماء واجتناب المعاصي. طاعة الله تعالى واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم من أقوى أسباب انتصار المسلمين على أعدائهم. إن المعاصي هي سبيل الشيطان لإهلاك الإنسان في الدنيا وفي الآخرة، فإذا اجتنب المسلمون الذنوب والمعاصي فقد انتصروا على أنفسهم وعلى الشيطان، فكان من السهل عليهم الانتصار على أعدائهم بفضل الله تعالى. ولذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون من بعده يوصون جنودهم بتقوى الله تعالى في السر والعلانية. وتعالى نشوف وصية عمر بن الخطاب لجنوده. أنا ذكرت لك 10 عوامل من عوامل النصر على الأعداء. قلنا العامل الأول عشان نحفظ بقى، توحيد الله تعالى الخالص. العامل الثاني، قتال أعداء الإسلام لتكون كلمة الله هي العليا. العامل الثالث، الرغبة في ثواب الله تعالى يوم القيامة. العامل الرابع، التوكل على الله والأخذ بالأسباب المشروعة. العامل الخامس، حسن اختيار القادة العسكرية. العامل السادس، مشاورة أهل الخبرة العسكرية. العامل السابع، تحكيم القرآن والسنة بفهم سلفنا الصالح عند الاختلاف. العامل الثامن، الثقة الكاملة بنصر الله تعالى لعباده المؤمنين. العامل التاسع، الإكثار من الدعاء وذكر الله رب الأرض والسماء. عاشرا، الحرص على طاعة الله تعالى واجتناب المعاصي. ولم ننهي حديثنا حول عوامل النصر، انما ادي لك مثال يبين لك هذا المثال الايه، هذا العامل العاشر، وهي وصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لجنوده. كتب عمر بن الخطاب الى سعد بن ابي وقاص رضي الله عنهما ومن معه من الاجناد، قال: اما بعد، فاني امرك ومن معك من الاجناد بتقوى الله على كل حال، فان تقوى الله افضل العدة على العدو وأقوى المكيدة في الحرب، وآمرك ومن معك أن تكونوا أشد احتراسا من المعاصي منكم من عدوكم. يعني شوف أنت بتحترس من عدوك قد إيه؟ لا أنا عايزك تحترس من المعاصي أكتر ما بتحترس من عدو. فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم، وإنما ينصر المسلمون بمعصية عدوهم لله، ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوة، لأن عددنا ليس كعددهم ولا عدتنا كعدتهم. فإن استوينا في المعصية كان لهم الفضل علينا في القوة، وإلا ننصر عليهم بفضلنا لم نغلبهم بقوتنا. واعلموا أن عليكم في مسيركم حفظة من الله يعلمون ما تفعلون، فاستحيوا منهم، ولا تعملوا بمعاصي الله وأنتم في سبيل الله، ولا تقولوا إن عدونا شر منا فلن يسلط علينا وإن آسأنا، وإن وقعنا في الإساءة في المعصية يعني. فرب قوم قد سلط عليهم شر منهم كما سلط على بني إسرائيل لما عملوا بمساخط الله. كفار المجوس فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، واسألوا الله العون على أنفسكم كما تسألونه النصر على عدوكم، أسأل الله ذلك لنا ولكم. شفت الكلام؟ ببساطة كده بيقول لهم ايه؟ يعني احنا في مصر، احنا في مصر عايزين نحارب امريكا، بلاش، عايزين نحارب اسرائيل اللي جنبنا ده، عايزين نحارب اسرائيل، يعني لو نزلنا نتمشى عن طريق سيناء هنوصل له تمشية بس على رجلين، صح؟ هتاخد كم يوم يعني ماشي وخلاص. طيب عشان نحارب اليهود، هم معهم أسلحة نووية وبيولوجية وكيميائية وكذا وكذا وكذا، فهم في العدة أكبر مننا وأقوى مننا، فلو إحنا جينا نحاربهم، هم أصحاب معصية وإحنا أصحاب معصية، هينتصروا علينا بإيه؟ بالعدة اللي معاه. لكن لو إحنا أصحاب طاعة وهم أصحاب معصية ومعهم عدة، ننتصر عليهم حتى وإن كان العدة اللي معانا قليلة، بس ربنا هيبارك فيها، هيجعل الطلقة الواحدة مثلا من سلاح المسلم تصيب هدف قاتل فيه في العدو، إنما الثاني إما تطيش في الهواء وإما أن تأتي في إصابة إيه؟ سطحية. بسبب بقى المعصية والطاعة. فده من عوامل النصر على الأعداء، الحرص على طاعة الله تعالى واجتناب المعاصي. 11 الصبر والثبات على الحق عند لقاء أعداء المسلمين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله. شوف جاي الطاعة، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. قال ابن كثير: هذا تعليم الله عباده المؤمنين آداب اللقاء وطريق الشجاعة عند مواجهة الأعداء، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. وقال ابن كثير أيضا: أمر تعالى بالثبات عند قتال الأعداء والصبر على مبارزتهم، فلا يفروا ولا ينكلوا ولا يجبنوا، وأن يذكروا الله في تلك الحال ولا ينسوه، بل يستعينوا به ويتكلوا عليه ويسألوه النصر على أعدائهم، وأن يطيعوا الله ورسوله في حالهم ذلك، فما أمرهم الله تعالى به ائتمروا، وما نهاهم عنه انزجروا، ولا يتنازعوا فيما بينهم أيضا فيختلفوا فيكون سببا لتخاذلهم وفشلهم. وما أكثر هذا الحادث في المسلمين العرب بينهم وبين بعض. وقوله: وتذهب ريحكم، يعني قوتكم وما كنتم فيه من الإقبال، يعني على العدو. واصبروا إن الله مع الصابرين، وقد كان للصحابة رضي الله عنهم في باب الشجاعة والائتمار بأمر الله وامتثال ما أرشدهم إليه ما لم يكن لأحد من الأمم والقرون قبلهم. يعني في الشجاعة في القتال ما فيش حد قبل كده زي ايه؟ زي الصحابة. ولا يكون لأحد مما بعده كمان رضي الله عنه، فإنهم ببركة الرسول صلوات الله وسلامه عليه وطاعته فيما أمرهم فتحوا القلوب والأقاليم شرقا وغربا في المدة اليسيرة. شوف كم سنة وعبدوا الكرة الأرضية لله مع قلة عددهم بالنسبة إلى جيوش سائر الأقاليم من الروم والفرس والترك والصقالية والبربر والحبوش وأصناف السودان والقبط وطوائف بني آدم، قهروا الجميع حتى علت كلمة الله وظهر دينه على سائر الأديان وامتدت الممالك الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها في أقل من 30 سنة، في أقل من 30 سنة. فرضي الله عنهم وأرضهم أجمعين وحشرنا في زمرتهم إنه كريم وهاب. فهذا هو العامل 11، الصبر والثبات على الحق عند لقاء أعداء المسلمين. العامل 12، عدم مخالفة الجنود لأوامر قيادتهم العسكرية. مجرد جندي يخالف أمر قائده انتهى الأمر. إن اتباع الجنود وتنفيذهم للخطط العسكرية التي يضعها قادتهم من أسباب انتصارهم على أعداء الإسلام. وأما التهاون وإهمال أوامر قائد الجيش فيترتب عليه الهزيمة وما لا يحمد عقباه. ويتضح ذلك جليا في غزوة أحد، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرماة أن لا يغادروا أماكنهم مهما كانت الظروف حتى يرسل إليهم بأن يغادروا جبل الرماة. وعندما تغلب المسلمون على المشركين في بداية الأمر وكان النصر مع المسلمين وأخذوا في جمع الغنائم، ظن الرماة على الجبل أن المعركة قد انتهت، فتركوا أماكنهم مخالفين أوامر النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا يشاركون باقي الجنود في جمع الغنائم. فانتهز المشركون هذه الفرصة بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه لما التف من حول جبل الرماة، وانقلب ميزان المعركة بعد أن كان في صالح المسلمين انقلب لصالح المشركين بسبب مخالفة الجنود لأوامر القيادة العسكرية. أسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجه الكريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.